شبكة رواد التميم تقدم. إيه شهر الخير يا أعظم شهر، أنزل الله به أعظم ذكر، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزر. وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتر، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. إيه شهر الخير يا أعظم شهر، أنزل الله به أعظم ذكر، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزر. ذكريات النصر عطر في شذاها، والفتوحات وناهيك ببدر، إنه الرحمات فينا يتجلى ساعة في ليلة خصت بقدري. حسبها ما أودع الرحمن فيها، فهي خير عنده من ألف شهر. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadattamyiz.net.